مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان فضل شاكر. هو فضل عبد الرحمن شاكر شمندر من مواليد أول أبريل من عام 1969. هو مغني لبناني بدأ حياته الفنية مبكرا في الحفلات الصغيرة والأفراح. صدر له 11 ألبوم وحوالي 21 أغنية منفردة. يعترف فضل للموسيقار صلاح الشرنوبي بفضله عليه وسطوع نجمه في عالم الأغنيات ومن أعماله. لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية ضحكة الدنيا. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان.